عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش هو الزيادة في الثمن ولا يريد الشراء، وهذا ما يفعله التجار فيما بينهم، يتواطؤون يعني ويزيد في الثمن ويقول أنا أشتريه بكذا مبلغ كبير يعني، وهو لا يريد أن يشتريه وإنما يريد أن يشجع البائع الزبون. نعم.